لكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنكم

أولئك

تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إنه كان بعبادي خبيرا. ومن يهدي الله فهو وقال